بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا بعلمه وعلمكم، كتاب الاعتكاف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ورزقنا الإخلاص في كل قول وعمل يا رب العالمين. أما بعد، فشرع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب في ذكر أحكام الاعتكاف. ومناسبة ذكر الاعتكاف في هذا الموضع أن الاعتكاف مسنون في كل وقت، وآكد الاعتكاف ما كان في رمضان في العشر الأخير منها، كما سيأتي بيانه بعد قليل إن شاء الله تعالى. ومن ثم جرت عادة فقهائنا على ذكر مسائل الاعتكاف عقب كلامهم عن مسائل الصيام، هذه هي المناسبة. ولا يتوهمن أحد أن الاعتكاف يختص برمضان، فيسن في حقك إذا دخلت الحرم غدا أو دخلت أي مسجد أن تعتكف، بل قال فقهاؤنا يسن لإنسان كلما دخل المسجد لطاعة أن ينوي الاعتكاف. قال رحمه الله تعالى: كتاب الاعتكاف. عرفه في المنتهى بأنه لزوم مسلم لا غسل عليه، عاقل ولو مميزا مسجدا ولو ساعة لطاعة على صفة مخصوصة. طيب، من خلال التعريف نعرف مسائل عديدة، منها أن الاعتكاف لا بد فيه من المكث، وأنه لا يصح إلا من المسلم، ويشترط فيه أن لا يكون جنبا فلا يكون محدثا حدثا أكبر، لأنه قال لا غسل عليه. عاقل فلا يصح من مجنون، وعلم منه أنه لا يشترط فيه البلوغ فيصح من مميز، وأن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد فلا يصح في بيته أو في بيتها أو في مسجد بيتها، وأنه لا ليس له حد طويل، فلا بمعنى أنه لا يشترط فيه عند فقهائنا أن يكون يوما وليلة، وإن كان المستحب عند فقهائنا أن لا يقل عن يوم وليلة، خروجا من الخلاف، لأن بعض الفقهاء لا يصححه في أقل من يوم وليلة، فقهاؤنا يصححونه ولو ساعة. وما المراد بالساعة؟ ما المراد بالساعة؟ لحظة. في الحقيقة بعضهم قال ولو ساعة لا لحظة، فكأنه يفرقون بين الساعة وبين اللحظة، لكن قال في الإقناع وأقله ساعة، فلو نذر اعتكافا وأطلق أجزأته، قال لله علي أن أعتكف فاعتكف ساعة أجزأته، لكن بقي ما المراد بالساعة؟ قال أجزأته ولا يكفي عبوره، ولا يكفي عبوره، ويستحب ألا ينقص عن يوم وليلة. ليش يستحب ألا ينقص عن يوم وليلة؟ خروجا من الخلاف، لأن بعض الفقهاء يقولون لا يصح أقل من يوم وليلة، وبعضهم يجعله ثلاثة أيام بلاليها أو نحو ذلك. طيب، لما قال ولا يكفي عبوره، فهم منه بعض الفقهائنا أن هذا يدل على أنه يكفي المكث ولو للحظة. نعم، إذن المكث ولو قل، وعلى أي حال فهذه المسألة مما يحتاج إلى تحرير. طيب، كذلك علم من تعريف الاعتكاف أنه لا بد من اللزوم لطاعة على صفة مخصوصة، وهي المذكورة في كتاب الاعتكاف. قال رحمه الله تعالى: قال وهو سنة ويجب بالنذر. إذن الأصل في الاعتكاف أنه سنة، ولا شك أن الاعتكاف له فضل عظيم، واعتكف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واعتكف أزواجه من بعده، ودراسة هذا الباب من الأمور المهمة لمن يريد الخير والسباق إلى الخيرات، ونسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أولئك. وفيه ابتعاد عن الدنيا وانقطاع عنها وتوجه إلى الله عز وجل، وعكوف القلب والجوارح على طاعة الله سبحانه وتعالى لمن اعتكف بحق وصدق، ولا يكون واجبا إلا بالنذر كما قال المصنف رحمه الله. قال المصنف رحمه الله وهو سنة، ولم يقل في رمضان، صح؟ إذن هو سنة مطلقا، يعني في كل وقت أكتب، في كل وقت. وآكده في رمضان، وآكده يعني آكد رمضان إيش؟ في عشره الأخير. نعم. قال رحمه الله: قال وشرط لصحة، وقال وشرط صحته 26. المصنف مبدع في تلخيص المتناثر من كلام الفقهاء في المنتهى والأخير، مبدع، فيأتي من بين السطور فيستخرج الشروط. قال لك ستة أشياء: الأول النية، نعم، والإسلام والعقل والتمييز. الإسلام والنية والعقل مثل كل الواجب العبادات التي مرتنا، ويجب بالنذر، فمن قال لله علي أن أعتكف النذر المطلق، وسيأتي تفصيله في محله، أو علقه فقال لله علي إن شفى الله مريضي أن أعتكف، أو لله علي إن دخلت العشر أن أعتكف، فحينئذ يكون واجبا ولا يجب بغير النذر، لا يوجد شيء يوجبه غير النذر. ولا يشترط معه الصوم، فلو أن شخصا اعتكف غدا مثلا وهو غير صائم صح. قال المصنف رحمه الله: النية والإسلام والعقل والتمييز. نعم. وعدمه، قال وعدمه ما يوجب الغسل، وهذا استفدناه من التعريف. نعم. وكونه بمسجد، هذا هو الأصل، أنه لا يسمى اعتكافا إلا في مسجد. نعم. قال رحمه الله: قال ويزاد في حق من تلزمه الجماعة أن يكون المسجد مما تقام فيه. يا سلام، يقول لك المصنف: ذكرت لك ستة شروط، ويزداد شرط سابع، وهو في حق من تلزمه الجماعة. ودرسنا في كتاب الصلاة من تلزمهم الجماعة، قلنا الرجال إيش؟ الأحرار القادرون. إذا لما قال لك من تلزمه الجماعة اكتبه وهو الرجل الحر القادر. طيب، هذه المسألة، هذا الشرط في الحقيقة مقيد بقيود. الأول أن يكون في حق من تلزمه وهو الرجل الحر القادر. القيد الثاني وهو مهم ولم يذكره المصنف، وهو مراد ومقصود، وهو أن يكون اعتكافه تتخلله صلاة. طيب، ما رأيكم في رجل عندهم في الحي مسجد مهجور لا يصلى فيه، وقال أنا لا أستطيع أن اعتكف كل العشر، لكني سأصلي العشاء والتراويح في مسجد الذي تقام فيه الجماعة، ثم أذهب وأقضي حاجات أهلي، ثم أذهب إلى هذا المسجد وأعتكف إلى السحر، ثم أذهب أمر على أهلي أتسحر معهم، ثم أذهب إلى المسجد الآخر أصلي الفجر مع المسلمين. هل يصح؟ يصح. لماذا؟ لأن عندنا لا يشترط فيه يوم وليلة، ويصح ولو ساعة، واعتكف في مسجد مهجور لا تقام في الجماعة يصح. لكن لو اعتكف الليلة إلى الغد ستخلله جماعة، فنقول لا صح اعتكافك في هذا المسجد، لا بد أن يكون مسجدا تقام فيه إيش؟ الجماعة. طيب، عندكم مسجد في الحي، وهذا المسجد أنت ترتاح فيه وقريب من أهلك، حتى لو احتاجوا شيء تذهب إليهم، لكن هذا المسجد لا تقام فيه الجمعة. ما قلت الجماعة، أنا قلت إيش؟ الجمعة. فاعتكفت فيه العشرة الأواخر كلها، فهل سيتخللك جمعة في خلال العشر؟ قطعا نعم. فهل يصح اعتكافك في هذا المسجد؟ الجواب يا جزاء يصح. المصنف قال لك الجماعة فقط، يعني فقهاؤنا فرقوا بين الجمعة وبين إيش؟ ليش؟ لماذا فرقوا؟ الجماعة مما يتكرر كل يوم، فخروجك له كل يوم يفسد هذا الاعتكاف، فلتعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة إذا كانت تلزمك. أما الجمعة فلا تكون في خلال العشر هذه ربما إلا مرة، أحيانا قد لا تكون إلا مرة. ثم إنه قد تقرر عند فقهائنا وطائفة من الفقهاء أن الجمعة لا تقام إلا إذا اجتمع كم؟ أربعون، وهؤلاء الأربعون من أهل وجوبها، صح؟ الذين هم مستوطنون، لا يرحلون صيفا، لا يضعنون لا صيفا ولا شتاء. فلو قلنا بأن يشترط في الاعتكاف أن يكون في مسجد جامع تقام فيه الجمعة، فكأننا نقول يشترط في المسجد الذي تريد أن تعتكف فيه أن يكون حوله أربعون لا يضعنون صيفا ولا شتاء، وهذا لا يقول به أحد، صحيح؟ ومن ثم قالوا يجوز أن يعتكف في مسجد ولو لم تقم فيه الجمعة، وحينئذ يخرج فيشهد الجمعة في المسجد الآخر، فإن شاء أكمل في ذاك المسجد، وإن شاء عاد إلى مسجده. إذن فرق بين الجمعة وبين الجماعة. طيب المرأة، امرأة أرادت أن تعتكف في هذا المسجد المهجور، العشرة الأواخر كلها، يصح؟ يصح. لماذا؟ لأنها لا تلزمها الجماعة الأصل. ممتاز. قال المصنف رحمه الله: أن يكون في المسجد، أن يكون المسجد مما تقام فيه، قلنا بشرط، وهو إن تخلل اعتكافه جماعة، إن تخلل اعتكافه جماعة صلاة. نعم، واضح المسألة الآن، وعرفنا ليش اختلفت الجمعة عن الجماعة. طيب هذا سأريده عليكم إن شاء الله في الاختبار، من أضع لكم سؤال في الجمعة والجماعة هذه، حتى نعرف من كان المستيقظ والذي كتب والذي كان نائم في الدروس. نعم. قال رحمه الله: نعم. قال: ومن المسجد ما زيد فيه. يقول لك: أنا سأعتكف في المسجد النبوي وأريد أن أعتكف عند بالقرب من باب الملك فهد، يصح؟ قال لك: نعم يصح. وما زيد فيه مسجد فيصح الاعتكاف فيه، ويشاركه في الفضل في المسجد الحرام، حتى في المسجد الحرام. وهل المسجد النبوي كذلك أو لا؟ فهمتم المسألة؟ يعني المسجد النبوي لما قال عن النبي عليه الصلاة والسلام: وصلاة في مسجد هذا، اسم الإشارة، عائد إلى المسجد الذي كان في زمنه فقط، فلا تحصل فضيلة المضاعفة فيما زاد أو في المسجد كله. خلاف. قال طائفة: تختص المضاعفة بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان في زمنه فقط. واختار جمع أنه يعم، فما زاد أخذ حكمه. نعم. وهذا هو الذي اختاره الشيخ تقي الدين وابن رجب رحمهم الله تعالى، على أن الفضيلة تشمل ما زاد حتى في المسجد النبوي. هذا من حيث الفضيلة، أما من حيث الاعتكاف فيصح فيما زاد. طيب ومنه؟ قال: ومنه سطحه. قررت الرئاسة العامة أن الاعتكاف يكون في السطوح، فإياك أن تخالف غدا وتنزل تحت، فهمت؟ يجوز في السطح نصا في دليل الطالب. قال إيش ومنه؟ قال: ومنه سطحه ورحبته المحوطة. رحبته يعني ساحته. قال لك: المحوطة يعني المسورة. فهل ساحة المسجد النبوي اليوم يصح الاعتكاف فيها مسورة أو لا؟ مسورة، ساحة مسورة، إذن يصح الاعتكاف في ساحة المسجد النبوي. وبناء عليه، بناء على هذا، ما دمنا نقول أنها منه، بناء عليه لو كنت في جهة الفنادق أو من جهة المحكمة، فمتى تقول دعاء الدخول المسجد؟ الظاهر من أول ما تدخل الباب الخارجي، لأنك تقول إن رحبة المسجد المحوطة منه، وهو مذهب الشافعية أيضا. وبناء عليه، هل يجوز لأحد أن يبيع المساويك في داخل الساحة؟ لا. لماذا؟ لأنه من المسجد. طيب سألتك امرأة وقالت هي حائض وتريد أن تنتظر أهلها في داخل الساحة، هل يجوز؟ لا. لماذا؟ لأنها من المسجد. كل المسائل المتعلقة بالمسجد فستقول إن الرحبة تأخذ حكمه. وبناء عليه لو كنت معتكفة فأحضر لك الغداء والعشاء في هذه الساحة، فيجوز أن تأكل فيها؟ نعم. وأن تمكث وأن تصلي؟ نعم. لكن لو قالوا لك: لا، تعال فقط خطوتين أخرج في الساحة البنية، هذه براط البني خارج السور، يجوز؟ لا، مدمت قادرا على أن تأكل فيها في داخل المسجد فلا يحل لك أن تخرج، وسيأتي بيان هذا بعد قليل. واضح؟ إذن يشترط في المسجد في الرحبة أن تكون محوطة. طيب قال القاضي: اكتب. إيش معنى رحبة يا شيخ؟ يعني الساحة. وإيش معنى محوطة؟ مسورة. ولذلك قال القاضي، من القاضي هذا؟ أبو يعلى رحمه الله تعالى، قال: إن كان عليه حائط وأباب، رحبة ومسجد المسجد النبوي اليوم عليه حائط وأبواب. طيب قال رحمه الله تعالى إيش؟ ومنارته التي هي أو بابها فيه. بعض المنارات المساجد تكون داخل ساحة المسجد، أو أحيانا تكون في طرف المسجد ولها باب إلى المسجد، فلو اعتكف في المنارة يصح؟ يصح بهذا، بأحد هذين الشرطين. طيب قال رحمه الله تعالى: نعم. قال: ومن عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم يتعين. يقول لك: لو أن إنسانا نذر فقال: لله علي أن أعتكف، وأطلق، فالمطلق يبقى على إطلاقه، فليعتكف في أي مسجد إن شاء. بما يصح فيه الاعتكاف. لكن لو أنه نذر وعين مسجدا، فإما أن يعين أحد المساجد الثلاثة أو غيرها، فإن عين أحد المساجد الثلاثة تعينت، فلا يصح أن يعتكف في غيرها. فلو قال لله علي أن أعتكف في المسجد الأقصى، فلا تبرأ ذمته ولا يفي بنذره إلا إذا اعتكف في الأقصى أو ما هو أفضل منه كالمسجد النبوي والمسجد الحرام، ولا يصح له أن يعتكف في مسجد قباء ولا في غيره أو في مسجدنا هذا المجاور لنا مثلا. الحال الثانية، وأما إذا نوى الاعتكاف في المسجد النبوي صح في النبوي وما فوقه، ولو نوى الاعتكاف في المسجد الحرام فلا يصح إلا في المسجد الحرام. فلو نوى الاعتكاف في غير الثلاثة فما الحكم؟ هل تتعين؟ قال ومن عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم يتعين. وبناء عليه لو قال لله علي أن اعتكف في مسجد القبلتين فاعتكف في مسجد الخندق يصح؟ نعم يصح. والأفضل أن يعتكف في المسجد الذي عينه، الأفضل، هذا الأفضل. فإن كان بعيدا فأطلق قوم أنه يباح، أطلق قوم أنه يباح، يعني أن يشد له الرحل، وذكره الشيخ الموفق في السفر القصير فقط، ومنعه الشيخ تقي الدين لحديث لا تشد الرحال، والشيخ الموفق أباحه في السفر القصير، ويبدو أنه لم يمنعه حتى في الطويل، لأنه يحمل الحديث لا تشد الرحال ليس على المنع وإنما على نفي الفضيلة. شرحت لكم هذا من قبل أظن، على نفي الفضيلة، عمله على نفي الفضيلة. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى، نعم، قال ويبطل الاعتكاف بالخروج، سيذكر لك مبطلات الاعتكاف. الأول، نعم، بالخروج من المسجد لغير عذر. علم منه أنه لو خرج لعذر فإنه لا يبطل وسيأتي. طيب، الثاني، وبنية الخروج ولو لم يخرج، لو نوى الخروج فنيته كفعله، نعم، وبالوطئ في الفرج، نعم، وبالإنزال بالمكة، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، مباشرة. ولذلك قال لك وبالإنزال بالمباشرة دون الفرج، وقد قلنا أن الاعتكاف يكون في حق من لا يجب عليه غسل، فالوطء والإنزال كل ذلك مفسد. قال وبالردة لئن أشركت لا يحبطن عملك، و وبالسكر، لأنه يتعارض ذلك مع كونه عاقلا يتقرب إلى الله بهذا الاعتكاف. طيب، نعم، قال وحيث بطل. طيب، انتبه الآن، الاعتكاف ما حكمه؟ سنة، ومتى يكون واجبا؟ طيب، سبق أن درسنا أن التطوع يجوز قطعه، أليس كذلك؟ فلو كان الاعتكاف سنة ونوى قطعه أو أبطله بأي مبطل فهل يأثم؟ الظاهر لا، لأنه يجوز له قطعه أصلا، صحيح؟ أليس كذلك؟ لكن تظهر الفائدة في هذا بجلاء أن نقول أنه لا يسمى معتكفا هذا اليوم كاملا مثلا، لأنه أبطل اعتكافه، انقطع اعتكافه، ويظهر بجلاء أكثر في الاعتكاف الواجب. فلو قال لله علي أن أعتكف الليلة في المسجد النبوي فاعتكف الليلة ساعتين ثم بعد ذلك أنزل بالمباشرة دون الفرج أو نوى الخروج، فما الذي يترتب عليه؟ يترتب عليه أنه نذر بر ولم يفي به، ومن نذر أن يطيع الله فيجب عليه أن يطيعه، وسيأتينا في نذر التبرع أنه يجب الوفاء به، فإن لم يفي به فما الحكم؟ فعليه كفارة يمين، على تفصيل سيأتي الآن. ليش يحتاج الأمر إلى تفصيل؟ أحيانا الإنسان يقول لله علي أن أعتكف شهر محرم عام 40 و400 وألف، عين الشهر، فلو أفسد هذا الشهر فهل يوجد شهر محرم آخر من عام 1440 غير هذا؟ لا، صح؟ هذه مشكلة، فيجب عليه أن يعتكف شهرا وأن يكفر عن يمينه لفوات المحل، صح؟ لكن لو قال لله علي أن أعتكف شهرا ولم يعين الشهر فأفسده، اعتكف شهر محرم فأفسده، هل يمكن أن يعني يرجعها كما نقول العام؟ يمكن، ماذا يفعل؟ يعتكف مثلا شهر صفر وانتهت القضية، فهل تجب عليه كفارة حينئذ؟ لا. طيب، فات المحل، نقول أصلا لا يوجد محل، هو لم يعين محله، ولذلك هذه المسائل تتعلق بالنذر وتتعلق بالاعتكاف، هي تطبيقات في الحقيقة. قال عليه، قال المصنف رحمه الله، أنا من أول كل شوي أقول عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام يجوز؟ يجوز، لكنه خلاف المعمول به. المعمول به أن تكون الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم الذي جرت عليه العادة عند أهل السنة والأنبياء بالسلام والصحابة بالترضي، وإلا كلكم صلى الله عليكم ورضي الله عنكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. قال المصنف رحمه الله: وحيث، قال وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة. ذكر لك صورة من الصور. قال لك إذا بطل الاعتكاف ماذا يترتب؟ قال لك إذا كان النذر متتابعا غير مقيد بزمن، قال لله علي أن اعتكف شهرا أو عشرة أيام متتالية ولم يقيدها بزمن، لم يقل من أول الشهر إلى وسطه الأيام الفلانية، لم يعينها، فقال لك لو أبطله فما الحكم؟ وجب عليه الاستئناف. يعني أيش استئناف؟ يعيد من أوله وليس يكمل كما يظن الناس. استئناف يعني يعيد من جديد ولا كفارة. ليش لا كفارة؟ لأنه يمكن استدراك ذلك. طيب، قال رحمه الله صورة ثانية. نعم. قال وإن كان مقيدا بزمن معين استأنفه وعليه كفارة يمين لفوات المحل، عيله، قال لله علي أن أعتكف شهر رمضان كاملا في هذا العام، عينه فأفسده، فما الحكم؟ يجب عليه أن يعتكف شهرا، ولكن مع كفارة اليمين. لماذا؟ كفارة اليمين لماذا؟ لفوات محله الذي عينه. طيب، قال رحمه الله: قال ولا يبطل الاعتكاف. الآن سيذكر لك تفريعا على مسألة الخروج من المسجد لعذر ولغير عذر، أو إن شئت فقل كما يقولون خرج لما له منه بد، يعني لما يستطيع أن يتركه، أو لما لا بد منه. ما لا بد منه يعني الضروري الذي له عذر فيه. فقال لك ولا يبطل الاعتكاف. قال ولا يبطل الاعتكاف إن خرج من المسجد لبول أو غائط أو طهارة واجبة أو لإزالة نجاسة أو لجمعة تلزم. حسبك، لبول أو غائط، هذا كلها مما له منه بد، هو ما لا بد له منه، ما لا بد له منه، لا بد منه، إذن هذا مما له فيه عذر. أو طهارة، إيش؟ طيب، ما تقولون في معتكف في صبيحة يوم الجمعة أراد أن يخرج من المعتكف وهو متوضئ ليغتسل غسل الجمعة، هل يصح؟ لو فعل ذلك ما الحكم؟ بطل اعتكافه. اكتب لما قال لك واجبة، اكتب لا مستحبة، كغسل جمعة وتجديد وضوء، ذكره الشيخ عثمان. طيب، قال رحمه الله: أو لإزالة نجاسة، هذا لابد منه، أو لجمعة تلزمه. يا سلام، علم منه لما قال جمعة تلزمه إيش؟ أنه لو كان في مسجد أصلا تقام في الجماعة أصلا يخرج، لكن يفهم علم منه أن الجمعة لو كانت لا تلزمه فهل يجوز له الخروج؟ لا. مثاله مسافر، أو مثال آخر مرأة معتكفة فخرجت لجمعة، فما الحكم؟ بطل اعتكافه، إلا إن اشترطت. هذه الأشياء التي له منها بد، له منها بد يعني له فيها سعة يمكن أن لا يفعلها، إذا اشترط في ابتداء اعتكافه جاز له الخروج. قال أنا في الحقيقة أريد أن اعتكف العشر ولا أريد أن تفوتني الفضيلة، لكن أنا أحتاج أن أذهب إلى أهلي كل ليلة لأنهم يحتاجونني وأطفال صغار وليس أحد يرعاهم ويأتي لهم بأغراضهم ونحو ذلك، أو أنا في الحقيقة ما أستطيع أن أنام مع المعتكفين في المسجد، المسجد النبوي يكون الأماكن ضيقة جدا مثلا ولا أستطيع، فأريد أن أبيت في البيت. لو خرج من المسجد ليبيت في البيت ما الحكم؟ بطل اعتكافه، لأنه يمكنه أن يبيت في المسجد، صحيح؟ فهو مما له فيه، مما لا عذر له فيه، لكن إن اشترط صح له الخروج، صح له الخروج لعيادة المريض. وهذا هو المذهب عندنا، أنهم يقولون لو اشترط صح ذلك في حقه. طيب، طبعا ما الفائدة المترتبة عليه؟ الفائدة، لأنك أنت يمكن تقول أصلا هو أحيانا يكون الاعتكاف أصلا مسنون، خلاص يبطل الاعتكاف كل شوي ويجدد الاعتكاف، ما الفرق؟ الذي يظهر والله أعلم أن الفرق أن نقول أن من اشترط فنقول اعتكف العشرة واشترط الخروج فلم يبطل اعتكافه، وأما من لم يشترط فكلما خرج أبطل وكلما دخل استأنف. فهمتم؟ هذا الذي يظهر والله أعلم من الفرق المترتبة. قال رحمه الله تعالى ولا، نعم، قال ولا إن خرج للإتيان بمأكل ومشرب لعدم خادم. حسبك حسبك، انتبه، لم يقل لك المصنف إن خرج ليأكل، وإنما خرج إيش؟ للإتيان بمأكل، يعني أين سيأكل؟ في المسجد. فهمتم؟ اكتب. قال الشيخ عثمان، قال الشيخ عثمان علم منه أنه لا يجوز خروجه لأجل أكله وشربه في بيته. ها سمعت؟ متروح تأكل في البيت، وصرح به في الإقناع. طيب يا جماعة أنتم معي ولا أنتم نائمون؟ هو قال لك لعدم خادم. نقول طيب واحد قال لك أنا ما عندي خادم، ما عندي شخص يأتيني بالطعام، بروح أكل في البيت. نقول لا، تذهب إلى البيت يجهزون الطعام، تأخذ الطعام وما تجلس في البيت، لأن خروجك لو لم يكن هناك من يحضر الطعام صار خروجك لك فيه عذر، لكن إطالتك وتجلس وتتكي وتشرب شاي وتقهوة هذا ما لك فيه عذر، فتأخذ القهوة وتأخذ الشاي يا بهزات وتأتي به المسجد، ثم تدعونا جميعا معك لنتقهوى من قهوتك. قال المصنف رحمه الله بس هذا ما ذكروه، ما ذكره الأصحاب. نعم. وله المشي على عادته. يقول لك إذا خرجت يا شيخ، أنت معي؟ إذا خرج لازم تركض يا شيخ معاذ؟ لا، يقول له أن يمشي على عادته. نعم. قال رحمه الله قال هنا في الحقيقة عبارة ذكروها، قالوا ويجوز له إيش؟ الذهاب أظن قالوا لبيته إن لم يجد مكانا يليق به، وهذه العبارة في الحقيقة ذكروها بعدما ذكروا الخروج للوضوء ونحوه، فتحتاج إلى نظر وتأمل. هل المراد لا يليق بمثله يعني في المبيت، واحد شايف نفسه يقول أنا ما أبيت في المسجد هذا لا يليق بي لازم سرير، هل هذا المراد؟ الظاهر والله أعلم السياق العبارة لم يأتي به في هذا الموضع، وإنما سياق العبارة لأن الناس كانوا يخرجون من المساجد يتوضؤون، ولذلك المثال الذي ذكروه قالوا كسقاية الظاهر، فبعض الناس قد لا يجد مكانا يليق به عندما يتوضأ، لأن المكان قد يكون، ولذلك ذكروا عقب هذه المسألة قالوا ولو عرض له شخص قريب من البيت صاحبه قريب من المسجد أن يأتي ويقضي يتوضأ عنده. شف، إذا المسألة كانت تدور حول هذا الأمر، ما وجد مكان يليق به للوضوء أو للخلاء قريب من المسجد، فقال له صاحبه أنا بيتي بجوار المسجد تعال عندي، قالوا لا يلزمه، فيجوز أن يخرج لبيته ويعود، فليس المراد والله أعلم أن يذهب إلى بيته ليبيت إلا إذا اشترط، إلا إذا اشترط كما قلنا. طيب، ويؤكد هذا ما قلنا في الأكل والشرب الذي خرج لما له منه بد. طيب، قال رحمه الله قال وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه لا سيما إن كان صائما. يقول لك المصنف رحمه الله ينبغي لنا كلما ذهبنا إلى المساجد ما دمنا نمكث فيها وقتا أن ننوي فيها نية الاعتكاف، وكان في مدخل باب السلام، مدخل باب السلام كان مكتوب نويت الاعتكاف، نويت سنة الاعتكاف، وعند باب ماذا أظن باب الرحمة أنا، ثم أزالوها، فإزالتها لعله بناء على المنع من التلفظ بالنية أو بناء على من لا يرى هذا، وإلا فمن حيث الأصل بغض النظر عن هذه الكتابة ومشروعيتها بهذه الصورة وكونها لم تكن معروفة عند السلف، هذا له بحث، لكن من حيث الأصل كونه يعتكف كلما دخل إلى المسجد يصح؟ نعم يصح، ولا حرج فيه، عند خاصة عند فقهائنا الذين يقولون، وعند الشافعية أيضا الذين يقولون إيش؟ أنه لا يشترط في الاعتكاف يوم وليلة ولا ثلاثة أيام بليالهن، خلافا لمن ذهب إليه. وهنا أمر مهم أحب أن أنبه إخواني له، وهو أن الاعتكاف كما قلنا عبادة عظيمة ينبغي الإنسان أن ينقطع فيها لله سبحانه وتعالى. فمما يحزن في الحقيقة جدا أن يكون الاعتكاف، عندما نرى بعض الشباب الطيبين الذين ندعو لهم، أنه في فترة الاعتكاف يكون مجالا لكثرة القيل والقال والحلق في الحديث والسواليف، فضلا عما ابتلينا به في هذا الزمان من العبث بالجوالات والإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، فيذهب في الحقيقة زمن الاعتكاف والإنسان يخشى أن يكون محروما والعياذ بالله. ولعلي إن شاء الله تعالى أرسل لكم ملزمة صغيرة 16 صفحة، رسالة إلى الحريص على اغتنام رمضان، أرسلها لكم إن شاء الله تعالى، ستجدون فيها شيئا من حياة السلف رحمهم الله تعالى في رمضان وفي الاعتكاف. ونسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يبارك لنا في شعبان، ويتقبل منا ومنكم، ويجمعنا وإياكم على خير، ويجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجه لرضاه. والله تعالى أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.